يعني كان تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام مع ناس من قريش يعني على نصرة المظلوم وأخذ حق الضعيف. لا، هو يقال حلف أو حلف، الحلف بقى له معنى القسم يعني. والله تعالى أعلم. هو خبر مقدم وان كالا اسم ان مؤخر. ايوه، هي اصلها لدى وادخل عليها، دخلت على نا، اضيفت الى نا. الله يفتح. هذا صلى الله عليه وسلم على محمد. الحمد لله.